الحقائق ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه. وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعاده الابديه والخاتمه المرضيه. وصل على عبدك ورسولك خير البريه واله العصابه الهاديه المهديه واعلم. السلام ابراهيم تقراوا؟ ايوه. ابراهيم قال لي ليه؟ واعلم انها قد اختلفت الكتب في نقل المذاهب في هذه المساله، يات مساله. على الحقيقه الشرعيه واقع الحقيقه والمجاز. واعلم انها قد اختلفت الكتب في نقل المذاهب في هذه المساله، فقال الامام يحيى في معياره في وقوع الشرع في وقوع الشرعية أربعة مذاهب، أولها نفيه، يعني إما هناك حقيقة شرعية تختص الشرع وضعها الشارع، إنما هناك حقائق الحقائق اللغوية فقط، تمام؟ فما في الشرع مستعمل فهو باق على حقيقته اللغوية، هذا فائدة اللي بينفوا سواء. وإذا خرج ما يخرج إلا مجال، سواء يعني يخرج مجال. ولا عرفي خالص. ورجعوا نفسها هي الشرعية. تمام؟ نفسها. يعني لا عبد عرفية حقت اللغة، أنا داري أيوه حقت اللغة. لكن الحقيقة تكون عامة وخاصة. لكن ولا شرعي فيها. هاي شرعية. ها. عرف المتشرعين. وعزاه إلى بعض المرجئة وأبي بكر الباقلاني. وثانيها هذا يمكن المرجئة أنهم بلاحظوا كلمة الإيمان. سواء تجريج المؤمن هو المصدق وبس. لا يجوا المؤمن هو من أتى بالواجبات واجتنب المقبحات. سواء قدروا يعملوا. أيوة يعني لأن عندهم الإيمان قول بلا عمل. إذا قد احتوى القول بدوه زيادة على ما يشتغل. لأن المؤمن هو المصدق. في واحد لا إله إلا الله. يعني ولا يكذب، لا يقول بلك فين مكذب، لو تصدق بكذب، لو ما عندي سؤال. وثانيا أنها باقية على إفادة معانيها اللغوية، لكن يقول واحدة اللغوية. مع زيادة أمور اشترطها الشرع. الصلاة مفيدة للدعاء بشروط، وهي الركوع والسجود ونحوهما. ما فيها تعمر. يعني ما بلا زيادة الشروط. يعني انها عدالة لغوية ها؟ يعني ايش معناتها ان جعبها مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي المنقولي له. ما هي غير استخدام الشرعيه ولا مخلوطه ولا وش؟ ليش لغويه؟ احنا نقول اشترط يعني مع يعني اذكار واركان ايوه يعني ما بلا وجود شروط زياده ولا هو نفس المعنى اللغوي ما بلا وجود له شروط زياده بدل ما الدعاء مطلقه عفيف ها؟ بدل ما كان دعاء مطلقه عفيف شوي دعاء مقيد لما وعد اللغوي يعني ايه ما مشتو ان المجال كتب هاي يخرجها يعني جاوا الحقيقه الشرعيه الحقيقه في الواقع هي اللغه الشروط ما بالله ما ادري وش اشتو مشتو انها تخرجها الى المجازيه هو يقولوا بزياده الشروط في الشرط نعم لا يعني هو ما يجعل خلاف على القصر اللفظ على بعض ما يجيه مجازة وحقيقة نعم هو قال النافين أفتر النافذ أفترضوا على أربعة مدى. فصلاة مفيدة للدعاء بشروط هي الركوع والسجود ونحوهما. وعداه إلى أبي حامد الغزالي واختاره لنفسه ونقله عن أبي حامد مخالف لكلامه في المستصفى. الله الغزالي هو صاحب المستصفى واختاره لنفسه. المستصفى كتاب في أصول الفقه غير مكتمل. أنا واختاره لنفسه. نعم واختاره لنفسه. وفي كتاب آخر الشيء أفهمت ترى النفس أنه بدون مذهب عن الغزالي عاد مسألة كتاب لا لمن يح ما اختار النفس ترى المذهب النفس نعم من الإمام يحملنا هذا البيت اختار جيد اختار اختار على مذهب الزيدية ما يحقق مقبل يحقق شرعي لا يختار على مذهب. مفروض هذا أصول فقه فجح الله أصول ها؟ ما فيها تقليل لأن كلامه فيه لا يخالف الجماهير أبو حامد. وثالثها أنها مجازات استعملت فيما يناسب معانيها اللغوية. وعزاه إلى الرازي جميل. ورابعها أنها منقولة عن معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية. وعزاه إلى أينه ما بلنها استخدمت في الثاني تقول يا أخي ما تحاكوا أنها مجاز ولا شيء مع زيادة أبلا قالوا أنها استخدمت فيها مع زيادات ولا قالوا قد الزيادات تخرجها إلى كونها مجاز ولا وذولا صرحوا بأنك دي مخرج لها إلى المجازية هذا الفرق بينهم صاحب القول الثاني الظاهر الأول الثاني كأنه ما عديها الرابع أنه نقرأ في منقول في منقول حلها الرابع ذا عنه الرابع والثاني ما بشينا يعني ما في مجازات في قصر إذا استعملت مجازات في زيادة شروط ثالث مجازات دي من قولها النبي لا يلهم كيف؟ يرد إلى النبي كلها إلى الإثبات من يقول بحقيقة شرعية ولا ما بحقيقة شرعية ما بوسط ما يشتلى ذير لا تقديم وش قلت يا أمتك كأنها مجازات يعني أنها نقلت اللغوية نعم. وعزاه إلى جماهير أئمة نعم. ورابعها أنها منقولة عن معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية. وعزاه إلى جماهير أئمة الزيدية والمعتزلة والفقهاء. مش تنقلي حقيقة الشرعية ها؟ مش تنقلي حقيقة الشرعية وفي المحصول وفروعه ثلاثة مذاهب النفي والإثبات هذا مذهبان والثالث وهو اختياره أنها مجازات جهنفي كان حقيقة شرعية مجازات جاءنا في الحقيقة الشرعية وفي جامعة صاحب المحصول فروع يعني مكتوب ها صاحب المحصول فروع للمحصول وفي المحصول وفروعه ثلاثة مذاهب النفي والإثبات والثالث وهو اختياره أنها مجازات وفي جمع الجوامع ثلاثة مذاهب نفي الإمكان ونفي الوقوع والوقوع واختاره نفي الإمكان مع جمع الجوامع نجي من الأمدي ها؟ الأمدي جمع الجوامع أظن ما هو من أهل شيخ أهل البيت ها؟ Yeah. الأمدي لا أشعري جمع الجوامع لون وعزاه إلى أبي إسحاق الشيرازي والجويني والرازي وابن الحاجبي. وعزو هذا إلى الرازي يخالف اختياره في المحصول أنها مجازات، وهذه كلها ترجع إلى ما ذكرناه من القولين، لأن الثاني والثالث مما حكاه الإمام يحيى يرجعان إلى نفيها، وإن كانت الشروط خارجة كما هو إن كانت الشروط خارجة كما هو الظاهر ترجع إلى ما ذكرناه من القولين، من أن بلا نفي ولا إثبات. قالت شروط خارجة خارجة عن الحقيقة الشروط هي قال انها حقيقة وهذه الشروط اعتبرت فيها شروط ثاني قال هي خارجة عن تياق الحقيقة حقتها اذا عدم اشتنا حقيقة وان دخلت في غيرها ما عدا لي بدون القول الرابع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله إنها خارجة عنا الشروط خارجة من الحقيقة الشرعية سواء ما بدها اللغوية الحقيقة اللغوية الحقيقة اللغوية ما عادها حقيقة يعني الشروط هذه اللي اشترطت فيها خارجة من حقيقتها فانقصد منها اسم لها معها فقدوها بدو معنى الحقيقة الشرعية وجاءوا إثباتها سواء وانقصد منه ما بلا اسم التياك من دون الشروط هو نفي للحقيقة الشرعية وإثبات ما بلا اللغوي ما معه مخرج إلا ما كذا ولا كذا معلوم؟ طيب يشتونها خارجة هاي قلنا ما يشتونها خارجة ها؟ طيب يشتونها خارجة هاي الشروط يقول مين فول شوف بدون من خارجة يقين ما خارجة بقولنا وقولنا كيف خارجة ما؟ يا خارجة من حقيقة اللفظة الدعاء ما هي فيها اللفظة كلمة الصلاة التي بمعنى الدعاء لا تعني الركوع والسجود والقيام والجلوس ما لها معنى فيها معلوم إذا كانت خارجة يعني إذا هي خارجة من دلحين ودلحين أصاب الله المغاوي إذا جاءوا هي خارجة إذا جاءوا هي خارجة منها تمام فإما أن تكون اسم لها مع ما هو خارج منها وجاءوا بدون نقل بدون اسم جديد وهو معنى الحقيقة الشرعية سواء ولا اسم لها من دونها وجاءوا لها ما لها معنى زيادة الشروط سواء لا تكون خارجة ولا تكون معنى إذا ما هي خارجة فإذا داخلة في حديث ما لا يداخلها يعني إنها هو النقل هو النقل إذا يداخل فبدون نقل يعني إذا تشتون بدي معنى من معاني اللفظة هذا توافق دو معنى الحقيقة الشرعية إذا قد دخلت فيها وإن عادها خارجة فعادها باقي على اللغوية ولا بها ولا بها نقل قالوا قالوا هي ذياك قبل مع زيادة شروط قال لهم زيادة يدل على أن ما هو المعنى اللغوي قبل شيء غيره كما هو الظاهر وإلا رجع الثاني إلى الرابع وهذا الكلام يعني لم تكن خارجة وهكذا الكلام في عبارة المحصول وجمع الجوامع بلى يخرج من عبارة جمع الجماع يخرج من عبارة جمع الجوامع قول ثالث هو نفي الإمكان لأنه زي تقول هو قال الوقوع وعدم الإمكان نفي الإمكان قالوا ما هو ممكن أن يقع حقائق شرعية وهو لمن يقول إن بين اللفظ ومعناه مناسبة طبيعية ما هو ممكن عنده أن عاد يجي لها معاني ثانية وش دخل المناسبة لأنه إذا قد وضعت اللفظ في اللغة لمعنى لمناسبة بين اللفظ وبين المعنى فلا يجوز العادة يتناسب مع معنى ثاني يعني ما هو ممكن المناسبة قد المناسبة قد المعنى الثاني يشتي له مناسبة اللفظ الثاني على إلها تناسبة غير ممكن لا يعني غير ممكن وبطلانه ظاهر ما هو صدق ولم يذكر أبو الحسين في المعتمد غير القولين الوقوع عدمه، وعزى الإثبات إلى المعتزلة والفقهاء والنفي إلى قوم من المرجئة، ولكنه قال إن بعض عللهم تدل على أنهم أحالوا ذلك. قلوا يا الله مصير يعني أحالوا الوقوع، أحالوا الوقوع نعم، وبعضها على أنهم قبحوه، فهو يشير إلى مثل ما في جمع الجوامع من عدم الإمكان. ثم علم أن الشرعية قسمان، فرعية وهي المنقولة إلى فروع الدين معلوم، ودينية وهي المنقولة إلى أصول الدين كالإيمان والكفر والفسق، ومؤمن وكافر وفاسق. وبعض المثبتين للشرعية يقتصرون على الفرعية وهم جمهور الأشعرية، والمختار وقوع الدينية أيضا، وهو قول أكثر الزيدية والمعتزلة وبعض الفقهاء والجماهير من السلف. الظاهر من غير الدين لا الحقيقه الشرعيه هل الشرعيه قد تمام، هذه اثبتها منهم وبيثبتها في الفروع، لكن ما قال قاضي ما بلا ناهي ما قال كل الاشعريه، هذه اثبتها من الاشعريه وما بيثبتها الا في الفروع. الفقهاء اذا اطلق هو ابو حنيفه والشافعي ومالك واحمد بن حنبل واتباعهما. السلف الصحابة والتابعين وتابع التابعين والتابعين لهم بإحسان. كيف لك منهم؟ أي جمل الأشعري سواء جماهير السلف الصحابة والتابعين وتابع التابعين في الغالب إذا أطلق السلف يشتبه منهم. أي جمل التابعين نايت ها وسلف السلف قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري عن البخاري كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث، وقال أيضا لم أكتب إلا عن من قال الإيمان قول وعمل. معنى الكلام أنا لو بنسمع ما أدري وش تقول. أيوة قال ليسيم إلا صاحب حديث. يعني ما بلا وظيفة يدوب محدث. يعني محدث شغال في ذا الشغلة. يعني 1080 كلهم شغالين في ذا القضية ما هم موظفين شغالين فيها في الحديث. كان اتفقوا على إثبات القول بين الجماهير. إذا قبها 1080 ممن كذب عنهم وهم كلهم أصحاب حديث كلهم بيقولوا الإيمان قول إنه عمل في دلحان أغلبهم ما هم مرجع فهم بيقولوا بالحقائق ليش الديني. وقال أيضا لم أكتب يعني إلا عنها لم أكتب إلا عن هذا، كتبت عن 1080 وأنا أشترط في من أكتب عنه أن يكون يقول الإيمان قول إنه عمل، يعني ما جوا من المرجع. والتشبيه هو ارجع وخروج من النار وبغيره، لكن ارجع هو اللي بيقولوا ان الاعمال ذا الحين ما لها حكم. هي الارجاء لا هذا معنى الارجاء يعني العمل ما هو محسوب لا الجيد ولا الفسد. الخروج من النار هو ارجع الى يوم القيامه. هذا يعني عاقب وجهزوا ما ارجع انه بيقول لك انك تسوي المعاصي والله اعلم وبيرك على عذابه ولا هذا بيريع علماء يوم القيامه. نرجع الحكم الى يوم القيامه ونرجع الخروج من النار. وين مالك معلوم؟ وذلك لأن المؤمن لغة المصدق قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا، وشرط المطيع أي فاعل الطاعة وشرعا المطيع أي فاعل الطاعات ومجتنب المقبحات مع التصديق واحد واحد يا رجال. ايوه صدق ما في اشكال. المؤمن المؤمن في الشرع هو المطيع. المؤمن في الشرع هو المطيع. نعم إذا جاءوا ما بالله بيأتي بالواجبات ويجرب القطعات ولا هم صدق بالله ولا برسوله كافر يجيب ما بلا فرقعة سواء. لا والله لا يغني واحد وحده ضروري التصديق. الله نعم. ولا جاءه سواه هو الحجرة في جناب المقبحات سواء. إذا ما هو مصدق سواه هو الحجرة ولا المتكاذيك ولا الباب في جناب المقبحات سواء. الله تعالى الباب في جناب المقبحات في حاله عادي ما فيها. ايوه دعنا كزياده. انا بقول اذا قلت في جناب المقطع. وكذا الايمان في اللغه التصديق وفي الشرع فعل الطاعات واجتناب المقبحات. ذاك تعريف الاسم الفاعل وذا تعريف للمصدر. وفي الشرع فعل الطاعات واجتناب المقبحات معه اي مع التصديق. وذلك لقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. حصر في أولها وفي آخرها. المؤمنون حقا يعني هو مؤمن ما هو حقا. الله كلمة يعني اسمه مؤمن لكن ما هو حقا. نعم لا مؤمن حسر اسمه مؤمن ما هو حقا كيف ما هو مطلق الاسم مطلق كامل لعلى الحق يعني ما يسمه مؤمن الفاتح يسمه فإذا سمه فهو تسمية باطلة. هما هم قابل الحق الباطل والتسمية الباطلة لا عبرة بها. أومه سواء ذكر بالذكر اللساني أو بالذكر القلبي خافت. نعم صحيح. ولذا المؤمنون درجات. ما هو إذا ذكر الله تطمئن القلوب. لحظة. نعم. معناة الخوف إذا كنت بدافع يدفعك إلى فعل الطاعات واجتناب المقبحات ما هو؟ إيمان. إذا هذا إيمان. ما عجبتني سألتك مثل ما قلت شيء. هذا المشكلة عندما تندفع إلى فعل طاعات شادة وتجتنب معاصي مشتهاة ما هو الدافع؟ الخوف من النار. الخوف ولا ها معناته انك خايف. ما بل ان الخوف درجات سواء اكثر درجاته المقبولة ان يدفع صاحبه الى ترك المقبحات والاتيان بالواجبات. فالواجبات شاقة والمقبحات مشتهى لن يتركها إلا خائف سواء. فلان جين قايسة ما دي كان بيتغير من خوف الله نقول ما هو خايف، تمام؟ له درجته من الخوف ولذاك درجته، معلوم؟ ايش؟ طبعا الخوف دافع وذاك متبوع له، وش؟ ولا شيء، قال وجلس يعني خافت، والخوف ما يصدق على أي خوف، ما حدد الخوف ولا حدد درجته، ما حدد الخوف ولا حدد درجته، نعم، نعم، الدافع، رضي الله عليه، قال إنها عبادة أحرار، وعبادة تجار، وعبيد. وغيرها ما عدا مقبول. عبادة الأحرار الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى لأنه أهل للعبادة، ولو لم يكن هناك جنة ولا نار لعبدوا، يعني لا يقتضي ما في خوف بالتعظيم، عظمة له، تعظيم له، تمام؟ ولا ما يقتضي ما في خوف، كان بيتغير ينبغي ما عليه، يعني ما هو الدافع لي، ما هو الدافع الوحيد لي لعبادة الله هو الخوف، بل هناك فيها دافع كامل غير الخوف، هذا معنى كلام. الله هو ضروري يا سيدنا، قد رأيت أن تحن بيك بروحات، قد رأيت أن تحن بيك بروحات، نعم يزيدك، ها؟ مهم ما زيدك، ما بيزيدك شيء. هناك تامبي، هناك في الإنسان نزاع سواء بين النفس وبين العقل، العقل بيؤمن بالأدلة ويصدق بها، تمام؟ وللإنسان عمل في تغليب النفس على العقل أو تغليب العقل على النفس، إذا صار العقل هو الحاكم على النفس بقدر حكمه عليها يكون رؤية الإنسان للأشياء وبصيرة فيها، تمام؟ وبقدر طغيان الشهوات هذه النفس على العقل يكون قصر نظر الإنسان وعمى، فهم؟ في الآيات بتقلل هذا هلا هذا المغطي هذه النفس والشهوات سواء تقلل، أيضا حصول الأشياء غير المعتادة، بالعين ترى واحد يموت لطبك بسرعة، تمام؟ ولا تراهم هم بينزلوا واحد في القبر ويسددوا عليه، هذا الأشياء غير المعتادة غير الروتينية هذه بتعتادها كل يوم هي بتأثر عليك، إذا اعتدت انتها ولا تعطلت منها تمام. مثلا أنت تعتاد مواعظ تجلس في مجلس وعظ، تمام؟ تسمع مواعظ وتأثر عليك ولكن ما عملت انتباه ورجع ما عملت انتباه ورجع ما عملت انتباه، برجع يبدي من لها الدفة في السوق سواء، تمام؟ ما بتسبر شيء، زيادة الإيمان هي ذا، اليقين هو واحد ما بيسبر يزيد، لكن بتبعد المشوشات، مفهوم؟ قال زادوا في الله وجلت قلوبهم والذاكرين الله هو اطمئن القلوب، كيف يجي الاطمئنان؟ هو الركون والثقة لوجود الله سبحانه وتعالى التي أرادها الله سواء، والوجل هو الخوف من عقابه والهيبة لمقامه، كل شيء في باب، يعني عند الذكر بيجيبوا اطمئنان، اطمئنان وخوف ما عبيش خوف، خبر ونجح قالوا علمك، الخوف لا يتنافى مع الطمأنينة لأن هناك طمأنينة في شيء وخوف من شيء آخر، لا يقتضي إذا ما عبيش إذا ما عبيش إذا، فالطمأنينة تطمئن قلوبهم بذكر الله بيركنوا ويثقوا بالله سواء وبوجوده ولا يصبح عندهم ريبة أو شك في وجوده، معلوم؟ وهذا يقتضي الخوف منه لا يقتضي مع التخاف منه. الو لا نعم خاف من النار. النار من تجيء عليه واطمع النار بالتجيء إذا ما إذا ما شرف الطريق يجي له اطمع له بينكي والله إذا ما شرف الطريق بيجي بينه بيذل ويجير في الطريق أو مه ما هو ذل ودلت بأولها وآخرها على أن هذا الوصف مكسور عليهم لا يتعدى إلى غيرهم وهو المطلوب. ما قريت إيش قلنا؟ ما قريت سطر قبلها. ما قريت سطر قبلها. قريت. دلت الآية على أن المؤمنين هم فاعلوا الطاعات وتاركوا المقبحات. ودلت بأولها وآخرها على أن هذا الوصف مكسور عليهم لا يتعدى إلى غيرهم وهو المطلوب. نعم من الوجه وخاف والقصر بآخرها ويشتيب أولئك تعريف نعم يزيد القصر ذكره في المعاني يزيد القصر تعريف المتشمه تعريف المتدى والخبر تعريف المسند والمسند إلى بأنهم أحد قال أشعري لأنه مختلف ذكرت أن أشعري أجي لاحظة لحمت أن أشعري ولا الله مجدكم على اللغة كابا يستدل بشيء هو مختلف القائم مزيدون بيقولوا كفر يستدل بشيء هو مختلف واحد واحد ها تدل بهذا ان المكسور هو مختلف فيه بيقولوا ما هو مختلف على المعنى الذي نريده حتى لا شعري ايه فيصبر الاستدلال في الاختلاف الله ضمير الغفر ها ضمير الغفر هو فيه هو غير ما هو موضوع محل اولئك هم قصدك ايه وغيرها كقوله تعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وقوله وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وقوله وبشر الذين هذا قبلها صفات صفات أفعال كلها ف... أيوة ما فيها لكن فيها كل واحدة معها قبلها مثل الأعمال أيوة بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم بشر بها كل مؤمن ولو كان الإيمان تصديق لكان الفاسق مؤمن حديث بشر بها كل مؤمن ما نادي أذكرهم بحديث يقول بشر أن الآية بشر بها كل مؤمن ولو كان الإيمان التصديق لكان الفاسق مؤمنا داخلا في هذه البشارة فيه يشتغل فيسقط عن نفسه التحفظ عن المعاصي كما يفعلون والإجماع مانع من ذلك على أنه يجب التحفظ أو مه نعم ولا أن ما أسقط التحفظ قبيح هم هم اجماع على وش؟ كل واحد يحدد المسألة وش الاجماع على؟ على وش؟ ايوه يذكر واحد وش الاجماع عليه؟ وش قال الاجماع عليه؟ الاجماع على وش؟ بدي ادري وش الاجماع عليه؟ على وجوب التحرر. ما هو انت؟ من وجوب اجماع مانع عن عدم التحرر؟ الاجماع مانع من وجوب مانع من ذلك. والاجماع ايش؟ مانع من عدم الايش؟ سواء يعني في التحفظ واجب بالاجماع. هذا جد على الاجماع عليه. ولو قالوا ما التحفظ واجب عند واجب بالاجماع. سواء لكن ما بيجمع مع الفاسق لا، لكن الاجماع على انه واجب التحفظ. اذا قد الفاسق مؤمن ومبشر بهذه البشارات فيسقط التحفظ، والتحفظ لا يسقط بالاتفاق، فما أدى إلى إسقاط التحفظ فهو باطل، وما أدى إلى الباطل ماذا قال؟ أصدق قالوا حتى مسألتهم قريب. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، لكن ما يبقى وقفه. ما هي وقفه؟ الحمد لله حنا بوقفه لما شاء والإجماع مانع من ذلك، وقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وذلك لأن الآية نزلت بعد تحويل القبلة دفعا لتوهم إضاعة الصلاة التي كانت إليه. الصلاة حمى أي مانع؟ ما هي؟ نعم سمها إيمان والعمل الصلاة لا تصديق البيان الصلاة قال لا بد أن يكسر يده في عصيدة، لأن المسألة وش ذي غتاهم؟ ما غتاهم التصديق، لا وش ذي غتاهم لما قال الله ما كان الله ليضيع إيمانكم؟ عملهم ذاك إنك بعده جاء على الشيء، لأنك كان الصلاة بيت المقدس. قال الله ما هم مضيع له، أقل ما هم مضيع لتصديقكم يخلوا الغاجاني. سنه اي حقيقه دينيه ولا حقيقه دينيه؟ وش الفرق انك تقول داويه؟ ها علاش تسميه ال ما هو مجال من تسميه ال بعض من الكل، الصلاة بعض من الإيمان، من بلال عظمها كأنها كل. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إلى آخرها. لها أعمال وقال ما به من الذي يسوي هكذا أو مهم يقول ما عاد تصديقه بس لم يذهب سواء عمل ولأن المؤمن لا يخزى في الآخرة بدليل قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه والفاسق يخزى، لقوله تعالى في المحاربين ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم والمعذب مخزى. تصور من عايشته منه وين قاذة؟ قاذة نزلت في القاذة وفاسق Thank you. فثبت أن الفاسق مخزى وكل مؤمن ليس بمخزى، وهو يستلزم أن الفاسق ليس بمؤمن وهو المطلوب. أحد يرى منطق؟ أيوة منطق غام. نعم ثبت أن الفاسق مخزى والمؤمن ليس بمخزى، وش النتيجة؟ الفاسق ليس بمؤمن. ليس بمؤمن. إذا الفاسق مخزى. كل مؤمن ليس بمخزى والفاسق مخزى، ينتج منها الفاسق ليس بمخزى. نعم الله يهداكم. فاصل ونواصل. منين هو؟ معشر طويل انا مقر لكم لكن ما رينا فصله. لا فصله في السنة. تبغى تكمل في السنة في السنة؟ اه بنكمل الحصه. الله يرضى عليك يا رسول الله.